وعليكم السلام اختي، الله يبارك فيك. كيف لقيتي الشيخ؟ مزيان الحمد لله، الله يبارك فيك، الله يعزك. الحمد لله. ايوا جلسي لهيه قدامي. يعني بسم الله نبداو ان شاء الله تعالى. الشيخ ما نقول لك، انا البارح كنت براسي كنشوف البحر وبركت في الكرسي وكنشوف في البحر ومسبح قدام الدار، كاين بحال مسبح صغير. حنا نجيب مسبح قدام الدار وقبالتك بحر. طيب جيد. جيد، يلاه ديري داك الشوكو كون تاعينك مرتاح. عرفت، حاولت شي كون. اه صحيح، ما الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. هو الله الجميل والكريم والبر الرحيم، وهو الله الغفور الودود، وهو الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء رحمة وعلما، والسلام المؤمن. هو الله الحليم الصبور الشكور، له الحمد في الأولى والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده. مهما حاول الجن والشياطين أن يسود العقول، فإن الله جل وعلا حافظها، والله جل وعلا يثبتها، فله الحمد في الأولى والآخرة. حاولوا جاهدين أن يجعلوا في القلوب والعقول حيرة والشك والوسواس والجنون. نعم، هذه الحقيقة. حاولوا أن يجعلوا داخلها شياطين تتكالب عليها حتى لا تفيق من جنون، ويعجز الطب النفسي عن علاج الجنون. جاءوا بالجن والشياطين ليجعلوا الحيرة في العقول، ويعجز الطب عن علاج الحيرة في العقول. جعلوا الكلام فيه تخبط وتداخل وسباب ولعان، وجعلوا في الحركات عصبية وانفعال، وعجز الطب واستسلم بالكلية. بل إن العقول، عقول الإخوة والأقارب، أصبحت تعي أن الذي لمها وحل بها وسكنها هو الجنون. لكن كيف لهم أن يزيلوا علة الجنون وقد استسلم الطب ولم يصل إلى حقيقتها؟ فكيف إلى برئها ودوائها؟ جاءت وهي تخبط، والأهل والأحباب والإخوة يشكون من شدة حالتها، وما نراه الآن فهو خير عظيم وكنز عظيم. بعدما عجز من عجز واستسلم من استسلم وأسلم من أسلم، أصبحت في اتزان لا يرى عليها الجنون، وهذا فضل الله. أصبحت فضل الله تعالى في كلام باتزان، في سير باتزان، في جلوس باتزان، وتغير الحال تماما، وهذا فضل الله جل وعلا. نعم، صبرت فظفرت، تأتي كل يوم لتسمع ولو من خلف الجدار والجدار. لما وصلتها قوة القرآن وبلغت الآية إلى عقلها وفهمها، بدأت تدرك أن الذي جلس وأجلسها وقعد وأقعدها ليس الجنون، وإنما الجن، والجن به جنون. نعم اشترك الجن والجنون في الاختفاء لا يرى لهم حال، فجعل في العقل ما يخفي اتزانه، ما يخفي ذكاءه وفهمه ونوره، فأفحمته آي القرآن، وكان لها كذلك هي إرادة وهمة، ولأهلها كذلك إرادة وهمة، حينما رأوا ذاك البصيص والنور تمسكوا به حتى جاء أمر من الله وفتح مبين، فأصبحت بفضل الله تعالى في خير حال. لكن لا زالت بعض الأمور تجلى، كما نطقت قبل الجلسة رأيت مسبحا ثم بحر، إنها الأمواج وإنها المياه، إنه السراب، إنها الأسرار، نعم إنه عالم الغوص، إنه الغوص، إنه الماء، إنه القوة والطاقة والكسرة، كل هذا يدل عليه. لكن بفضل الله تعالى أمامها ليس وراءها ولا بعدها ذاك المسبح الهادئ، أمن وأمان، وخير بفضل الله تعالى أمامها وفي بيتها، خير وسعة ونور وبركة بفضل الله تعالى. تغيرت الأمواج العاتية إلى هدوء وأمن بفضل الله تعالى، تلك الأمواج المتلاطمة إلى سكون بفضل الله جل وعلا، والحمد لله. هذه رؤى تدل على حقيقة الحال بفضل الله تعالى. فأرشد من لا زال في البدن، كل من أسلم وتعاون على البر والتقوى أزيدك إن شاء الله نصحا، ازدد قوة وخيرا. ومن في البدن على الكفر والعناد والقوة، اعلموا أن القرآن يأتي بفضل الله جل وعلا بالحجج القاطعة والأدلة الدامغة، فلا يبقي لكم آثرا. إن إسلام وهداية وثبات على الإسلام والهداية أو حرق وموت ولا كرامة. العقول مناط التكليف، حرم الله أذيتها والوصول إليها. العقل العقل، الفهم الفهم، الإدراك الإدراك، الوعي الوعي. إياك أن تصير إلى قلب أو عقل، إياك أن تؤذي عقلا، فكل ما يؤذيه حرمه الله، كان ظاهرا أو باطنا، كان محسوس أو غير محسوس، كل ما من شأنه أن يؤذي العقل أو القلب حرمه الله. نعم، ولهذا حرم الله عدة أمور حتى لا يؤذى العقل، المفترات، المسكرات، نهانا عن الغضب، نعم أشياء كثيرة جدا التي تحجب العقل حرمها الله ونهى عنها سبحانه جل في علاه. فكيف للجني يأتي فيحجب العقل بعدما كان ذكيا، كان متفوقا في دراسته، في علمه، في ذكائه، في عمله، فيصبح غليظا منبوذا نسيا منسيا، أو يصبح معتوها أو سفيها أو مجنونا، هذا لا يحل ولا يحق بحال من الأحوال. فعد إلى رشدك أيها الجني، عد إلى صلاحك وصوابك أيها الجني، هيا إلى الله، أظهر الله حقا وفضلا وخيرا، وما النصر إلا من عند الله. أسمعت إلى كل خادم كان يخدم سحر الجنون الذي قيدك الله، وإذا هديت إلى صراط مستقيم ف تعلم أن الذي شرح صدرك وهدى قلبك الله، فقل الحمد لله، فقل الحمد لله الذي أنقذك من الجهل والجهالة، أنقذك من الكفر، أنقذك من الشقاء والضلالة. ماذا عليك أن تقول؟ الحمد لله رب العالمين. ما قطعنا السبيل وما حجبنا عنها سبل الخير وما منعناها عن الوصول إلى الرقية والعلاج، فكانت الثمرة بفضل الله خير على خير ونور على نور وشفاء على شفاء. أسأل الله أن يرفع قدرها وأن يعز شأنها وأن يعوضها خيرا، وأسأل الله تعالى أن يقيها شر الأعداء إنسا وجنا، وأن يقرب منها الأخيار، وأن يصرف عنها الأشرار، وأن يبارك لها في عمرها وقوامها وجمالها وعقلها وقلبها ورقها وكلامها، وأسأل الله تعالى أن يعوضها خيرا وأن يصب عليها الخير صبا صبا، وأن لا يجعل حياتها كدا كدا. أسأل الله جل وعلا أن يزيدها حسنا وفهما وقوة وإدراكا ووعيا. أسأل الله تعالى أن يسلها سبل العلم النافع والعمل الصالح، اللهم آمين آمين. وأن يعوضها خيرا خيرا خيرا مما حرمت منه وسلبته. نعم، لقد حرمت وسلبت زوجا وزواجا وبيتا ودفئا ومحبة وأمنا وأمانا بفعل فاعل أراد أن يحرمها كل شيء، زوج وبيت وعقل وفهم وكسب طيب حلال وسعة رزق وقوة واتزان جاء ليأخذ كل شيء. بعدما حطم واعترف أنه حطم كل شيء، جاء على العقل يبلغه بل ليجعل الجنون محله، لكن الله تعالى أنقذها وهو الله قائل سبحانه جل في علاه: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال الله: وكذلك حق وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وهو القائل: وكذلك ننجي المؤمنين، والحمد لله رب العالمين. إذن بعدما رأينا هذا الخير بفضل الله نسمع البدن آية القرآن ليزداد ثباتا وهداية، ومن في الشق الشمال يرتعدون الآن ويقتربون، ازدادوا حسنا وخيرا، ازدادوا حسنا وخيرا، ازدادوا حسنا وخيرا. من في الشق الشمال والقلب، نعم في القلب، نرى القدم تتحرك الشمال وهي تشير لي أن تشعر بشيء في القلب الآن. نعم، من في الشق الشمال في القدم والقلب، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، هيا أسلموا لله، هيا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أشهد أن لا إله إلا الله، قولوها طاعة لله كما قالها من قبلكم، وأذعن لله كما أذعن من قبلكم طاعة لله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا أتذكر حينما كنا نقوم بجلسة الرقية كانت تسب كلاما فاحشا وتسب دون إدراك منها من فيها الله جل وعلا والقرآن، وتستخف بالأحكام أمور كثيرة جدا، ومن يطالعها كأنها مجنونة. ذابت عند كثيرين يقول إما عندك مسوهمي أو عندك مرض نفسي أو عندك جنون، وبالحفاظ على الرقية

والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هم فيها خالدون، هم فيها، هم فيها خالدون، هم فيها خالدون. بسم الله يبطل كل نفس عظيم، في العقول عظيم، في الصدور عظيم، في الجنون عظيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون ويقولون ويقولون إنه لمجنون، ويقولون إنه لمجنون، وما هو إلا ذكر للعالمين. ويقولون إنه لمجنون، ويقولون إنه لمجنون، ويقولون إن ويقولون إنه لمجنون، ويقولون إنه لمجنون، ويقولون إنه لمجنون، ويقولون ويقولون إنه لمجنون، وما هو إلا ذكر للعالمين. ويقولون إنه لمجنون، وما هو إلا ذكر للعالمين. أشهد أشهد يرفع الآن الإيمان الشهادة، لكن نريد أن نسمعها منه بإذن الله تعالى. أشهد أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. ولكن أنا بغيت تخرج. طيب بغيت تخرج بإذن الله، جيد. ما الذي يمنعه؟ هيا مساعدك بإذن الله. وهذا الشيء الذي يفعل. هيا إلى راسي أخرج. كيف؟ أخرج يديها أو قدميها. قل بسم الله واجمع قوتك. مفهوم؟ ولكن رجع لي مخي. بإذن الله أرجع. مش مخك أنت، مخها هي. بفضل الله مخرجع. تجلس باتزان تقوم بسأل لما تصاب أنت، أنت مجنون، أنت الجني عليك السفه. وحينما كنت تغضب عليها ودائما صائد كان يظن الناس أن هي من تتكلم تلك الطريقة وأنت من يتكلم. شكرا اكتب له ورقة البارح، وهذا شكرا اكتب له ورقة البارح. أنت وهذا تجلى وما تتضح ما حين كانت هذه طريقته دائما مع الناس. والآن صار في اتزان فقط لما يسعى الجنس بهذه حركاته. أما في القبل كان دائما هي على هذه الطريقة وكان يظن الناس على أنها هي مجنونة، لكن السفه عند الجني أصبح حطب سافين الجني. عن الشيطان قالك شو سافين فين الورقة؟ الورقة الورقة نشرح لك طيب. معني نحن يا خربيقات زربيقات أقول لي شيء قول لي شنو عرفتي مدى القوة ديالي؟ نقول قول لي القبل دي استعجبتي أعطيني قيمة. هذا قيمة. قتلت اللي كيدير ليها شي حاجة كما قلت الأخ الراقي اللي كان هنا البارح قلت ليه حسبي الله ونعم الوكيل كلمة شديدة القوة. صح نعم. ده تقل كاين ولا ما كاينش؟ كاين. قلت هي تقول حسبي الله ونعم الوكيل ولا هي القلب ديالها يدير دق دق دق دق انا اثار والقصاص والعين بالعين والسن بالسن. كي جات كي جيت كان واعر بزاف هذه حضيره كاع عرفتي شحال درت ناري جدرت ناري جدرت انا كنخليها تعرف غير اللي بغيت الحوايج اللي ما كنبغيهاش تعرفهم ما كتعرفهمش صح كاين ولا ما كايناش عالم الجن نعم ها قتلت في الخدمه جريت على داك ما نخسرش الهضره حيت انا مسلم نعم هادوك اللي ما كيسواوش نعم اللي في الخدمه كاع اللي كيلعب معاها نعم تطوع تطوع بالدول اللغه الدارجيه تطوع هز اولا لحتم من جنة الهنة سباليونيات كيف موال ونرى انا سير خدام كندير في الخدمه ديالي حتى واحد ما كيعرف فهمتي ولا ما فهمتيش نزيد نقول قتل الاسباني الذي كان سيتزوج به بها قتلته بسرطان الرئه عامين هو في سرطان ما عرفش لا هذه لا الطبيب ديالك لا هذه لا هذه في شهر واحد انطار الى سماء علاش حيت سرق لها الطوموبيل ديالو علاش سرق لها الطوموبيل ديالو ديالها الوحيده اللي كتملك باش تخدم على ولادها وعصبها ومرضها فهمتي فهمت زيد لي كنسمعك زيد زيد الراجل اللي شرى من عندها البيبان حرقته مليون علاش دار معاها بالتمام من بعد رجع عليها وتقلب عليها وتحكت وتحكت وتحكت وتحكت وتحكت زيدني طلقت اللي دواو فيها في الطلاق ديالها وهي مزيانه وما دارتش وما دارش طلقتهم وقتلت كيفاش قتلت الله يمهل ولا يهمل اذا اراد شيئا الله شيئا لا اقول له كن فيكون كاين ولا ما كاينش كاينه كي جيت وما تقولش لي اللحشومة مسلمين الأول اللي قتلت ماشي مسلم ولكن تاني ماشي قتلته 100% ولكن الله عندك أصحاب لك أنه مسطي ما عارف أهلا سيك كنسمع أنت بوهن سيك نوم باش بغا تعرف عدتين حويش خارج مقدرش نقول لك رحي حشومة لا نضرب فتنة لا احنا مسلمين صح صحة المسلم جيد جيد طيب شنو آخر صافي نقول نخرج نمشي بحال ساكن نتاع خطير أنا بغي نمشي لكن ما عنديش القوة الكاملة وبقيت كجتهد شوية عاوني باش هاد الشهد معاك باش نخرج من هنا نمشي بحالي من هاد الجسم متأكد متأكد ياك والله تا باغي نخرج باغي نخرج باغي نخرج خلاص أسلمت لله كان شي حاجة في القلب ديالي شي حاجة في القلب ديالي ديروا لي الخلعة ايه شي حاجه كتبسوس في القلب ديالي والراس ديالي، كنت بغيت تزعزعني. شحال معناتها فيها؟ كتحسيها معناتها فيها؟ ها؟ شحال معناتها فيها؟ اعتقد منذ الصغر. تعتقد؟ ايه ياك انا مسطي، واش مسطيك عقل مزيان؟ وتقويت بالاسحار. انت خطير جدا. انا عرفتك انت اللي غادي تعاوني من الحصه الاولى، عطيت التشخيص وانا انت تقول وانا نقول اه ولا لا. واه واك هذه هي الشرق هذه جات مجنونه في الاول. ماشي انا الكحل اللي دار السحور، هو اللي سطاني. تقصد الساحر يعني؟ الساحر الافريقي هو واش تيسحب لك الجن؟ ما كيتسحرش. واش الجن كيتسحر ولا ما كيتسحرش؟ ايوا انا اؤمن بها سبحان الله. وراه هي كنت عايش معاها انايا، فهمتيني؟ ايوا راه هو اللي جا ونوض العافيه ونوض شعاله، وانا راه كنعلم وكنقول راه ما كيسمعوش وما كيتصنتوش. انا قلت لامها دي فرقي عليك داكشي، فرقي عليك داكشي، فرقي عليك داكشي، فرقي عليك داكشي، ما كيتصنتوش ما كيسمعوش. يلا هما جابوها في راسهم. شي ما عارف. أقول الحمد لله الذي هداك. الحمد لله الذي هداني. أنا ما نخرج، هذاك هو المشكل في الخروج، فهمتي؟ أنا علاش جاي؟ أنا جاي من هي؟ أنا باغي نخرج صافي. والله والله أنا قوي بزاف. أنا عرفت، والدليل على أنك قوي أنك جنون حقيقي. انا جن مجنون حقيقي. جنون لي جنون حقيقي. دابا هي مصطيه. ايوا دابا ملي كتكون ملي كتنزل انت تولي انسان عادي، فين كتطلع انت كتولي مجنون. كيف نوك سيما طالع كيحسبك انك كيحسبوا الناس مجنونه. كتعجبني كتفهمني. انا غير مع العقول، انا كنتحب مع العقول. العقول الراقيه الواعيه كنبغي نقول شي كلام ولا كنحيد حتى انا كنبغيك الله ما تسكت. ما بغيتش نقول لك لا، ما بغيتش فهمتيني. كنت بغيت نقول واحد الحوايج ولكن الله ما تسكت. بسم الله. شوف بسم الله هكاك الرضا الله هكاك دابا هو الاسلام. بسم الله واش رد ما تمنى. معليش ناكلو ورقه السدر. كمل كنسمعك. كمل واصل كنسمعك. بغيتك تجتهد وتعاوني لله في سبيل الله باش ربي يوفقك ويعاونك. محمد كنجاهد مع بسم الله، كنخدم بشي حاجه؟ نعم اسيدي. انا كنخدم بدا شي حاجه؟ ابدا والله العظيم. هي بغات تخلص، هي بغات تشوف جميع الامكانيات وباغا تخلص وتخلص واخا تسلف. ها دير ديرها يا راه انت ما كتعرفهاش هي كيفاش دايره. ومن بعد انا ما خدتش معاك. لا لا في الحصه الاولى ولا في الحصه الثانيه. ماشي نخدم. جزاك الله خيرا. اقسم بالله العلي الواحد القهار الاحد الصمد ستلقى الخير. الحمد لله. وزوجتك ستلقى الخير. الحمد لله. ولكن ساعدني، انا كتبت الورقه بقلب خالص صادق، فهمت؟ انا ملي كتع لي القرضه ما كنعرف ما ندير، كنمشي مع الناس فقط. اسمح لي ما نشوفش. لا ماشي ماشي. شوف شوف ها ها ها ها ها. لا لا ها انا باغي. انت باغي شنو؟ باغي تعاوني الحال تاع انا باغي صدق. صدق الصدق علاش دخلتك قبل تعاون معاك؟ اه انت ما حتاهي باش ترجع ان شاء الله لبلادها، ترجع ولادها، ترجع صحتها. عاوني دابا. شوف نعاود لك، البارح امها كانت غتمشي عند ولادها، اليوم ودابا مصيفطة لختها حكا اللي كيقطع التران. ما هادي ما هادي ما هادي ما هادي ما هادي ما كاينش غالي ما غالي حتى الغدا. في راسك نتايا ما كاين لا تران ما كاين لا تخربيق وتزربيق، فهمتي؟ فهمت. الام والاخت فهمتي؟ ها بغاو يسقطوني حتى انا، بغاو يحمقوني، بغاو يقولوا راه هاد راه داكشي اللي فيهم كيلعب عليك انتيايا. والله لا لعب عليا شي واحد. حيت انا غادي ما غيلعبوش عليا, ما غيلعبوش عليا داكشي اللي فيه, والكحل ما غيلعبش عليا, ما غيبقاش يزيد يتقوى عليا, فهمتيني؟ لانه في الحق في الواقع هو ليس بقوي, هو شيطان يسكنه الشياطين كما قلت, والجن لا يؤثر فيه السحر, هو اصله ليس قوي, فقط السحر الذي يقويه, واذا تغلبت انا على السحر تغلبت على الشخص بذاته, فهمت؟ ما شاء الله ليه عندي العقل ولا ما عنديش العقل؟ كيف يستغلب على السحر؟ بالقراءة والأذكار والتحسينات والإيمان و استقامتي هذيك. احنا جينا بغيناها باش تستقم, وبغيناكم تعاونونا باش هي تستقم, وبغيناكم حنا, فهمتيني؟ فهمت. راه علاش قلت لك انا راه الله هو اللي غادي يفعل, حيت هاد ماشي حتى غادي تعالجها غير روحيا, غتعالجها ماديا ومعنويا ونفسيا واجتماعيا, وستحس المجتمع, هي فرد من المجتمع, كأنك تصلح المجتمع, فهمت؟ صح صح صح, تصلح عائلة بأكملها, فهمتي شنو هي تصلح عائلة بأكملها؟ الأم وأطفاله, الأم مدرسة إذا أعدتها أعدت شعبا طيب الأعراق. صح صح, عرفتي شكون اللي قال هذه؟ صدق الشوقي. ها على على طيب جيد, مو جيد يا الأم, كلامك سديد, ولهذا إن شاء الله ما دمت بفضل تعالى قوة واستعداد الإيمان فهي الآن يعري الشفاء بإذن الله تعالى, فهم الشفاء يعري بإذن الله عز وجل إن شاء الله. تسمعي إن شاء الله إن شاء الله, أنا اللي معك, أنا شكولي معي, سموني عبد الله. جيد, هذا ما نريده, حين يسلم خدام الله الله سجنه حتى يسمعون دعاة من الله عز وجل. قل إذا بالآن ماذا تريد الآن؟ الخروج. تأكد ولاش جاي أنا؟ بس تقول لي الموعدة والإيمان ومن بعد الخروج, نخرج كما قال لي الشيخ, نمشي لمكة المدينة ونتعلم الإيمان لي. جاي أحسنت, ولكن نخرج. أحسنت, قلت لي وريني المكة والمدينة, قال لي أنا نوريك المكة, قلت لي معليش أنا نقلب على. أحسنت, إذا تريد الذهاب إلى مكة المدينة كنقول إيوا أحسن شيء تستقر فيه إن شاء الله بإذن الله, هو مكة والمدينة بإذن الله, ولكن حتى هي خاصها تدير استقامة. نعم صح, حتى هي وتصبر. علاش تصبر؟ على حياة تصبر, واخا ما يكونش عندها اش غدير دابا لما كانش عندها؟ رزق الله عز وجل, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه ويفتح له أبوابا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فعلا, لأنه امرأة واحدة مع ثلاثة أطفال, ربي كبر, لا هات تسمع, خلص لك راو الماء والضو وقري ومشي, خلي الكرو خلي الماء والضو لا شيء, وخاصة تخدم وتجي ومن فوق خاصك تربي وتحسن التربية, كيف؟ سهل. كيف؟ لا لا سهل لا سهل لا سهل, كيف؟ كيف؟ توفيق الله عز وجل, هذاك الشيء اللي بغينا, بالتوقيت بالتوفيق توفيق الله سبحانه وتعالى, لكن من الأحسن إلا مشات تزوجات من الأحسن, لا فكر معايا من الأحسن أن أنا كنبلاني ليها, أفضل وأطيب كنبلاني ليها مزيان تصبر يا الله مثلا تزوج, خاصة هي تصبر تزوج في القلب ديالها ما تبقاش الوساوس وتصبر التوكل على الله, واللي دار الله هي اللي كاينه. جيد, هذا هو هذا هو الاصل, هذه هي قوه اللي كتقوي في راسك ولا لا؟ بزاف الناس ما كانوش عارفينها, هي الناس ما كانتش عارفاها لاننا كنا كنت حاجبها, دابا انا وليت كنعرف هي ولا تعرف, هي ولا تعرف انا وليت انا عارف, فهمتي؟ لما يتفقد تتفقد معاه هذاك الشيء. دابا حتى دابا كتسر جر لينا في لساننا يلا بدا خدمه خلاص ياك سمح ليا انا هكا ما عنديش